قال ربي قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا

Thank you. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. والسلام صدق الله العظيم.